أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. رواه البخاري في الصحيح. تأمل هنا يا أخي، هذا الرجل يشرب الخمر، بل وشرب الخمر مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث أنس بن مالك أنه لعن في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. تأمل هنا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر لعنا مطلقا، لكن عندما جاء هذا المعين وقد شرب الخمر ليس مرة بل مرارا، فقال رجل: اللهم لعنه، فلعن المعين، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تلعنه. ففرق بين إنزال اللعنة على المطلق وإنزال اللعنة على المعين. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثبت في الصحيح أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعى حمارا، وكان يشرب الخمر، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد، فلما كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده، فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله، مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، لكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة. قال: وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق، أحكامها واحدة كحكم اللعن. قال: ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع. ويقول رحمه الله: فتكثير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. قال الشيخ: وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين. وقال: والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل، يعني أنه كفر مطلق، فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. قال الشيخ: ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. ثم تأمل الأمثلة، ماذا سيقول الشيخ؟ انظر إلى الأمثلة الكبار. قال: فمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول فإن ظهور تلك الأحكام بين للمسلمين أعظم من ظهور هذه. فإذا كان المتأول المخطئ في تلك الكبيرة يعني لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته، كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أولى وأحرى. وعلى هذا يخرج الحديث المعروف للرجل الذي كان قبلنا وسيأتي أيضا. يقول شيخ الإسلام: إن طائفة من أصحاب أحمد، يعني أحمد بن حنبل، تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقا، حتى تجعل الخلافة في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي، وربما رجحت التكفير والتخليد في النار. قال: وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام، بل لا يختلف قوله إنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم. وإنما كان يكفر من كانت مخالفته ظاهرة بينة. وذكر عن شيخ الإسلام الإمام أحمد مسألة عظيمة، قال: كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول ظاهرة بينة. تأمل مع الأوصاف التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، فهي مهمة جدا. يقول: ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق، وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل. وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن ما كان يكفر أعيانهم. يعني انظر ماذا وصف شيخ الإسلام ابن تيمية في الجهمية، وأن الإمام أحمد كان يكفرهم أي بإطلاق. قال: لكن ما كان يكفر أعيانهم، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم، حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية أن القرآن مخلوق، بل سجنوا الإمام أحمد وضربوه ضربا شديدا وأدموا جلده وحشوا جلده بالملح إلى من له. يقول: ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله ترحم عليهم واستغفر لهم، بل عندما ذكر أنه يبيحهم قيل له في ذلك، يعني يبيحهم مما صنعوه به، قيل له في ذلك قال: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك، مع كل ما صنعوه فيه. قال: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. قال: لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا كثير، لكن قد يقول لقائل: اذكر لنا أدلة تدل على عدم إلحاق التكفير بالمعين مع أنه قال كفرا أو فعل كفرا. نقول: أدلة كثيرة، من ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة رضي الله عنه ومعه بعض أصحابه بيتا قبل تحريم الخمر، وكانوا قد شربوا الخمر فثملوا، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قد اشتكى منه علي رضي الله عنه، فقال حمزة: وهل أنتم إلا أعبد لأبي؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تكلمني كيف تكلمني بهذا الكلام وما أنت إلا عبد عند أبي؟ هو شتم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مقولة كفر. لكن ماذا قال الراوي؟ قال: فعلم أنه ثمل فتركه وخرج. هذا غاية ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، علم أنه ثمل فتركه وخرج. وهذه أمنا عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ تسأل: مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. هذا صحيح مسلم. فعائشة رضي الله عنها هنا تسأل عن علم الله، مهما يكتم الناس في صدورهم يعلمه الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، علمها. مع أنها في سؤالها ما يوحي بأنها جهلت سعة علم الله. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، لأن لم تكن تعلم، فلم تكن كافرة. قال: فتبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. أيضا جاء في الصحيحين أن رجلا كان يسرف على نفسه، يعني كثير الذنوب، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم دروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم. قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له. يقول ابن قتيبة: وهذا رجل مؤمن بالله مقر به خائف منه، إلا أنه جهل صفة من صفاته لشدة خشيته، فظن أنه إذا حرق ودري في الريح أنه يفوت الله تعالى، فغفر الله له بمعرفته ما بنيته. ويقول ابن تيمية رحمه الله: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك. أيضا هناك قصة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم حيث بعث أبا جهم رضي الله عنه مصدقا، فلاجه رجل في صدقته، يعني خاصمه وتلاحيا، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود القود يا رسول الله. هؤلاء المسلمون، أبو جهم ذهب يأخذ منهم الصدقة، فجاءوا فقالوا: القود القود يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا، أي زادهم، فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الخبر، فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا. أرضيتم؟ قالوا: لا. هم رضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خطب وأخبر أنهم رضوا قالوا: لا، ما رضينا. فكأنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في خبره. فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم، فكفوا. ثم دعاهم فزادهم فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. والشاهد من القصة أنهم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رضوا وسألهم: أرضيتم؟ يعني أحقا ما قلت؟ قالوا: لا. وهذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم في خبره. قال ابن حزم رحمه الله: وفي هذا الخبر عذر الجاهل، وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما بعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر. قال: ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. والكلام في هذا طويل، وكلام أهل السنة والجماعة فيه كبير وعظيم. الضابط الخامس، وهذا مهم جدا، الأصل في هذا الباب أن لا يتكلم فيه إلا أهل البصيرة. الأصل في هذا الباب أن لا يتكلم فيه إلا أهل البصيرة. إصدار الحكم بالتكفير لا يكون لكل أحد، لا يكون لأحد الناس، وإنما يكون للعلماء الراسخين أهل السنة الربانيين المشهود لهم بالعلم والحكمة، فإنهم هم أهل الميثاق، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالله عز وجل أخذ على أهل الكتاب الميثاق لتبيننه للناس، والمقصود بهم أهل العلم منهم. يقول عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله. والأصل في العلم أن يطلب من العلماء الأكابر، فكيف بهذه المسألة العظيمة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر، يعني أن يترك الأكابر إلى الأصاغر. وهذا الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني. فمن أشراط الساعة أن يترك العلم من الأكابر ويلتمس من الأصاغر ويرد كلام الأكابر، كما هو حال كثير من الشباب اليوم. قد يظهر عليهم أنهم طلاب علم، وقد تظهر عليهم علامات الخير، ولكنهم يردون علم الكبار ويأخذون بكلام الصغار. فإن قلت لهم: قال ابن باز، قالوا: من؟ قال الألباني، قالوا: من؟ قال ابن عثيمين، قالوا: من؟ قال صالح الفوز، قالوا: من؟ لكن إذا قلت فلان أو فلان من علماء الفضائيات، قال: نعم. وهذا من أسباب الخطأ الذي وقع، فإن رد علم الأكابر بكلام الأصاغر من جنس رد المحكم بالمتشابه. يقول ابن قتيبة رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه حدة الشباب ومتعته وعجلته واستصحب التجربة في أموره، فلا تدخل عليه في علمه الشبه ولا يستميله الهوى ولا يستزله الشيطان، والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه أفتى فهلك وأهلك. بعض الشباب عندما يسألون في بعض الأمور التي تثور فيها عواطف الناس يدخل عليه الهوى، يقول لو منعتهم الآن ما يصبح لي جمهور، فقد يفتيهم ليظهر أنه شجاع أو أنه لا يخاف بالحق لومة لائم. أما الكبار فالغالب أنهم يؤمن عليهم هذا. وهذه المسألة تدخل دخولا أوليا في قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والعلم بمسألة التكفير يا إخوة يؤخذ من العلماء الأكابر من جهتين: الجهة الأولى هل القول أو الفعل كفر، هل القول أو الفعل كفر من حيث ذاته، والجهة الثانية هل القائل أو الفاعل كافر. فيؤخذ هذا وهذا من أهل العلم الكبار الراسخين، ولا يصح قياس فرد على فرد في هذا، فلا تجر يا إخوة فتوى عالم كبير في معين إلى معين آخر، لأن مثل هذه الفتاوى تكون خاصة لا تنقل إلى معين آخر، فقد تجتمع الشروط وتنتفي الموانع في معين وتتخلف الشروط في آخر قال بمثل قوله أو فعل مثل فعله. فلا بد من الرجوع إلى العلماء الربانيين الكبار في هذا، لأن مسألة التكفير دقيقة وتحتاج أن يعرف توفر الشروط فيها وانتفاء الموانع وترتب عليها آثار كبيرة. ويظهر لي والله أعلم من كلام العلماء أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان الكفر بالفعل الذي يدركه كل واحد وهو ترك الصلاة، عند من يرى الكفر بتركها، فمن ترك الصلاة فإنه يحكم عليه الإنسان الذي يعلم أنه ترك الصلاة بأنه كافر في الأعمال التي لا تتعدى، يعني في الأعمال التي تخصه هو كالاستغفار له فلا يستغفر له ولا يترحم عليه إن مات على هذا، ولا يحج عنه ولا يعتمر عنه ونحو هذا. أما الأفعال المتعدية كالتفريق بينه وبين امرأته وإسقاط ولايته عن بناته وعدم توريثه والإرث منه، فلا بد من الرجوع فيها إلى القاضي، لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما اختلف فيه في الأفعال المتعدية لا يفصل فيه إلا القاضي، فيرجع فيه إلى القاضي. أعطيكم مثالا، لو أن شابا يعلم أن والده لا يصلي أبدا، وهو يعتقد أن تارك الصلاة كافر، فهل له أن يزوج أخته بغير إذن أبيه؟ نقول لا، ليس له ذلك، ليس له أن يسقط ولاية أبيه، بل يرجع في ذلك إلى القاضي. فإن لم يكن قاضي يرجع إلى من يقوم بأمر المسلمين. إذن تارك الصلاة من جهة الحكم عليه من علم أنه تارك للصلاة وهو يعتقد أن تارك الصلاة كافر، فإنه يحكم عليه بأنه كافر. ومن جهة الأفعال غير المتعدية يلتزم بهذا، أما من جهة الأفعال المتعدية فلا بد من الرجوع إلى القاضي. أختم بضابطين باختصار شديد، أحدهما أنه يجب التثبت في الأخبار، لا سيما ما يتعلق بالتكفير، فإنه يترتب عليه آثار كبيرة وخطيرة. لا يجوز أن تنسب الأفعال الكفرية والأقوال الكفرية إلى مسلم ولو لم يكفر بعينه إلا بتثبت. وكالة يقولون، وهذا معروف، لا يجوز أن تستعمل في الأخبار والأفعال والأقوال الكفرية، فلا يجوز أن ينسب القول الكفري إلى مسلم إلا بتثبت، ولا يجوز أن ينسب الفعل الكفري إلى مسلم إلا بتثبت. فإذا لم يثبت بيقين فإنه يرد ولا يلتفت إليه. والضابط الثاني وهو نافع ومهم جدا في أمور كثيرة، وهو أنه لا يلزم المسلم إن اعتقد الحكم على أحد أن ينطق بلسانه، لا يلزم المسلم إن اعتقد الحكم على أحد أن ينطق بلسانه. أعطيكم مثالا، لو أن طالب علم سأل عالما كبيرا معتبرا عن معين، فقال له العالم إنه كافر فاعتقد كفره، هل يلزم أن ينطق ويخبر الناس ويتكلم ويقول إنه كافر؟ نقول لا، بل النطق يتبع المصلحة الشرعية، النطق يتبع المصلحة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أسماء المنافقين وأعيان المنافقين ويعتقد أنهم في الدرك الأسفل من النار، لكن هل أخبر بأسمائهم؟ لم يخبر إلا حذيفة رضي الله عنه واستكتمه السر، ولم يخبر حذيفة أحدا إلا عمر رضي الله عنه بالنفي عنه أيضا، مع أن معرفة المسلمين بأسماء المنافقين قد تترتب عليه مصالح كثيرة، منها أن لا يصلى عليهم، منها أن لا يستغفر لهم، منها أن يحذر شرهم ومكرهم، لكن كانت هنالك مصلحة أعظم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان أسمائهم، وهذا أصل. فقد تعتقد في رجل أنه مبتدع، قد تعتقد في رجل أنه كافر، لكن لا يلزمك أن تقول ذلك بلسانك، وإنما حكم ذلك يتبع المصلحة الشرعية. فإن دلت المصلحة الشرعية على التلفظ تلفظت، وإن لم تدل المصلحة الشرعية على التلفظ فإنك تكف لسانك. هذه بعض النقاط التي أحببت أن أشير إليها، وقد جمعت كثيرا من نصوص أهل السنة والجماعة فيها، لكن الوقت يكفي لإيراد ما أوردت، ولعل فيه كفاية إن شاء الله عز وجل. وبهذا كما قلت مقدما نختم مجالسنا العلمية في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم لحج هذا العام، وهذا آخر درس لنا في هذه الأيام في هذا المكان، ولعلنا نجيب فيما بقي من الوقت على بعض أسئلة إخواننا. وأبدأ بالمسألة التي نوهت عنها في أول الكلام، وهي مسألة البيع في المسجد، وذلك أني سئلت مرارا من سنين، وآخر ما سئلت البارحة، وجوابي أن البيع في المسجد حرام لا يجوز، وأنه باطل لا ينعقد. فاستشكل علي بعض طلاب العلم الجواب، وقال لي إن الشوكاني نقل الإجماع على صحة البيع. قلت ما نقله الشوكاني ذكره بعض فقهاء الشافعية، وقالوا إن الجميع قد اتفقوا على أن ما أمضي في المسجد يمضى ولا ينقض، مع اختلافهم في حكمه، وهذا الإجماع غير صحيح، وإنما اختلف العلماء في حكم البيع في المسجد ابتداء، فذهب الجمهور إلى أنه مكروه، وذهب الحنابلة إلى أنه محرم، وذهب بعض التابعين إلى أنه لا بأس به، والصحيح أنه محرم، لأن المساجد لم تبن لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في منشد الضالة، لكن هذا التعليل عام، فيلحق به يلحق بإنشاد الضالة كل ما لم تبن له المساجد. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد، رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، رواه الترمذي وصححه الألباني. وهذا لا شك يدل على التحريم، ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال للمسلمين ادعوا عليه وهذه عقوبة، فيدل على أنه معصية. وأما الصحة فأكثر أهل العلم يقولون العقد صحيح، لكن جاءت رواية عن الإمام أحمد استظهرها جمع من الحنابلة وقدمها صاحب منار السبيل أن البيع باطل فيحرم ولا يصح، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والمنهي عنه الأصل فيه الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن فعل المنهي فقد أحدث ما ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأن النهي هنا لحق الله، والجمهور يقيسون البيع في المسجد على التصرية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية وصح البيع، قالوا فكذلك هنا. نقول لا، هنالك فرق، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ضابطا نافعا في مسائل النهي في البيوع، فقال ما نهي عنه من البيوع لحق الله فهو فاسد، ما نهي عنه من البيوع لحق الله فهو فاسد، وما نهي عنه لحق المخلوق أوقف على رضا صاحب الحق، وما نهي عنه لحق المخلوق أوقف على رضا صاحب الحق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد، هذا لحق الله، فهذا يدل على الفساد. نهى عن التصرية، هذا لحق المخلوق، فيوقف على رضا صاحب الحق المشتري، فإن رضي أمضينا البيع، وإن رد فإنه يردها وصاعا من تمر، كما ثبت بذلك الحديث. هذا ما أحببت بيانه جوابا لاستشكال بعض إخواني علي لما سمعوا أني أقول إن البيع في المسجد لا يصح. نعم. جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا الله عز وجل بما قال، ونشكره على ما قدم من جهد وتوجيه وتعليم. أحسن الله إليكم. وردت مجموعة من الأسئلة تطلب التفصيل في من حكم بغير ما أنزل الله على وصف مستمر. نحن بينا الحكم وليس فيه تفصيل، هو ليس بكافر، ولكنه يكون مرتكبا لكبيرة عظيمة وعلى خطر عظيم، قلنا وهذه المسألة هي ثمرة مسألة التفصيل. نعم. وكذلك يا شيخ وردت أسئلة كثيرة تسأل عن من استبدل الأحكام الشرعية بالقوانين الوضعية، هذه مسألة أخرى، وهي أن من جاء فوجد شرع الله قائما فأزاحه ووضع نظاما من عنده، هذا المبدل، وقد حكى فيه ابن كثير الاتفاق على كفره، ومن طلاب العلم من يقول إن الاتفاق محل نظر. أما من بدل له وحكم فهذه مسألة الحكم التي نتكلم عنها. نعم. وردت مجموعة من الأسئلة تسأل عمن سب الله أو الرسول. من سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن كلامه سب وشتم